قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حفظ اللسان للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق على صحته ولفظه للبخاري يتعلق بفضل الصوم، ويتعلق بحفظ اللسان للصائم من اللغو والرفث، وأن يكون الإنسان في صومه حافظا للسانه فلا يلغو ولا يأتي بالكلام الذي لا ينبغي. وهذا مطلوب من الإنسان دائما وأبدا أن يحفظ لسانه، ولكنه يتأكد ذلك في حال الصوم. وقد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والمراد بكونه جنة أي وقاية وستر، يقي صاحبه من الشيء الذي يخاف ويحذر. وقد جاء تفسيره بأنه وقاية من النار، وأنه جنة من النار. وجاء تفسيره أو جاء ما يدل على أنه ستر من المعاصي والوقوع في الشهوات التي تؤدي إلى النار، وهو جنة في الجميع، فهو جنة من النار، لأنه إذا أتى به الإنسان على الوجه المشروع يكون سببا في سلامته من النار، ويكون أيضا سببا في السلامة من الوقوع في المعاصي، لأن في الصوم كبح جماح النفس وانسياقها وراء الشهوات والملذات التي ينتج عنها قوة الجسد ونشاطه الذي قد يستعمل فيما لا يسوغ ولا يجوز. وقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة وإلى هذه الجنة والوقاية من المعاصي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع الزواج، ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ الحل هو أن يصوم، وأن يتقرب إلى الله بعبادة الصوم، بعبادة الصيام، فإنه يكون بذلك تقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وفي نفس الوقت حصل له حمية وحصل له وقاية من أن تنساق نفسه وراء الشهوات التي تفضي به إلى الأمور المحرمة، فيقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله بسبب ما عنده من القوة والنشاط. لكن الصوم يضعف الإنسان هذه القوة. ولهذا أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع الزواج إلى أن يصوم، وإلى أن يحرص على الصيام، ويأتي ويداوي نفسه بالصيام، فإن هذا هو العلاج، وهذا هو الوقاية، وهذا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة، أو الصوم جنة، فهو وقاية من النار ووقاية من المعاصي. ثم الوقاية من المعاصي وقاية من النار، لأن النار حفت للشهوات، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان إذا صبر على الطاعات ولو كانت شاقة على النفوس انتهى به الحال والأمر إلى أن يدخل الجنة. وإذا لم يصبر عن الشهوات المحرمة والتي تميل إليها النفوس، فإن ذلك يوقع في المعاصي التي توصله إلى النار. ولهذا فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، والطريق إلى النار يحتاج إلى صبر، الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على الطاعات، والطريق إلى النار يحتاج إلى صبر عن المعاصي، يحتاج إلى صبر عن المعاصي لئلا يقع في النار، وإذا لم يصبر عن المعاصي وقع في المعاصي انتهى إلى النار. فلا بد في سلوك طريق الجنة أن يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، وبالحذر من الوقوع في النار أن يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن مشقة عاجلة يعقبها فوز وسعادة ونجاة يصبر الإنسان عليه، ولذة عاجلة يعقبها حسرة وندامة وخزي وعار الذي يليق بالعاقل أن يصبر عنه. فلا بد من الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ولا بد من الصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة فلا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. وهذا فيه اختصار، لأن بيانه جاء في الحديث الآخر: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. والرفث فسر بتفسيرين: فسر بالجماع، وفسر بالفاحش من القول، وكل منهما ممنوع منه الصائم. وأما فالصائم ممنوع من الجماع وتعاطي هذه الشهوة، وممنوع من الفاحش من القول، ولكن هذا الأخير لا يختص بالصيام، لأن الفحش من القول الابتعاد عنه مطلوب في الصيام وغير الصيام، ولكنه يتأكد في الصيام عندما يكون الإنسان متلبس بعبادة عظيمة. إذا وقع الإنسان في معصية يكون الأمر أخطر وأشد مما لو لم يكن متلبسا بها. وهذا مثل ما جاء في الأشهر الحرم: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس مطلوب الابتعاد منه دائما وأبدا في الأشهر الحرم وغير الحرم، ولكنه يتأكد ذلك في الزمان الفاضل. ومثل ذلك الأمكنة الفاضلة والأمكنة المقدسة، لأن المعاصي فيها أمرها خطير وأمرها عظيم، وليست المعصية في المكان المقدس كالمعصية في غير المكان المقدس، وليست المعصية في الزمان المقدس أو في غير الزمان المقدس كالمعصية في الزمان المقدس، بل فرق بين هذا وهذا. ولهذا جاء: لا يرفث ولا يصحب ولا يرفث ولا يجهل. والمراد بالرفث هو الجماع، والصائم ممنوع منه، وأيضا الفحش من القول، والصائم وغير الصائم ممنوع منه، ولكن يتأكد ذلك في حق الصائم أكثر. قوله ولا يجهل: ألا يفعل فعل أهل الجهل الذين هم أهل السفة من الصراخ والصياح والسفة وغير ذلك من الأمور التي لا تنبغي، فيكون الإنسان بعيدا عن هذه الأمور المحذورة التي لا تليق بالإنسان فضلا عن الإنسان الذي يكون لا تليق بالعاقل فضلا عن أن يكون صائما، فإن ذلك يتأكد بحقه. أيوة. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني إذا استعد أحد أو أراد أحد أو تهيأ أحد لمقاتلته ومشاتمته فلا يقابل بالمثل، بل يدفع بالتي هي أحسن وبما تيسر، ولا يقابل الشتم بالشتم والكلام السيء بالكلام السيء ولو على سبيل المقاصة، وإنما يقول إني صائم امرؤ صائم. وقوله إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، هل يقولها بنفسه أو يقولها بلسانه؟ من العلماء من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا، ومنهم من قال يجمع بين الأمرين، يقولها بنفسه ويقولها بلسانه. يقولها بنفسه ليذكر نفسه بعبادته العظيمة التي لا يليق به أن يقابل فيها فيما لا ينبغي، ويقولها بلسانه ليذكر من يقابله بأنه متلبس بهذه العبادة، فلعله يرعوي وينزجر عندما يعرف أن صاحبه متلبس بعبادة وأنه لا يقاومه ولا يرد عليه، وإن كان الرد يعني سائغا، إلا أن الترك والصفح والتجاوز خير من المقاصة وخير من المقابلة بالمثل، ولو كان ذلك سائغا وجائزا فيما يتعلق بكل إنسان يقابل الكلام بالكلام، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فهو أرشد إلى المقاصة وبعد ذلك أرشد إلى ما هو خير من المقاصة وهو الصبر والاحتساب. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقاتله وشاتمه تدل على المفاعلة، ومن المعلوم أنها هنا غير واردة، لأن هذا مطلوب منه أن لا يقابل الذي هو الصائم، وإذا فالمقصود من قاتله أو شاتمه إذا رأى من هو مستعد لمقاتلته ومشاتمته فلا يقابله بالمثل. وتأتي المفاعلة من غير طرفين، كما يقال داوى الطبيب المريض، فإن المداوات هي من جانب واحد، فليست المفاعلة دائما تكون من الجهتين، بل قد تكون من جهة واحدة. وإذا فقوله قاتله أو شاتمه فإنه من جهة واحدة، والمقصود أنه أي ذاك الطرف الأول الذي حصل منه العدوان، يعني تهيأ ووجد منه، وهذا ممكن ومتهيئ لأن يرد، ولكنه ترك المقابلة لأنه أرشد إلى عدم المقابلة وأن يقول هذه الكلمة التي فيها تذكير لنفسه وتذكير لغيره بأنه امرؤ صائم. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. مرتين نعم، ذكر فيه مرتين. نعم مرتين، يعني يقول ذلك، يقول إني صائم مرتين. نعم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على فضل الصيام وعظيم أجره عند الله عز وجل، وأن شأنه عند الله عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أقسم عليه الصلاة والسلام لتأكيد هذا الأمر وأنه أمر محقق، وهو عليه الصلاة والسلام كلامه حق من غير قسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن هذا من تمام بيانه وإيضاحه عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لخلوف، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الإمساك عن الأكل والشرب، هذا هو الخلوف، وغالبا ما يكون في آخر النهار حيث يمضي وقت طويل من الصيام، يكون في آخر النهار توجد هذه الرائحة التي تنبعث من الجوف، وغالبا ما تكون مستكرهة، ولكنها لما كانت حصلت في طاعة الله وفي التقرب إلى الله عز وجل فإن شأنها عظيم عند الله، وهي أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ويشبه هذا ما جاء في الشهيد الذي قتل في سبيل الله، وأمر الناس بأن لا يغسلوه وأن يكفنوه في ثيابه، ويأتي يوم القيامة جرحه يشعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك هذه الرائحة التي تكون من الإنسان في هذه الحياة الدنيا بسبب امتناعها عن أكل وشرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، تكون في يوم القيامة يخرج منه هذا الذي هو أعظم من ريح المسك وأشد وأحسن من ريح المسك. وقد جاء في بعض الروايات أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ويوضح هذا المعنى ما جاء في حق الشهيد الذي يكون يأتي لونه جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكما أن الدم غير يعني مرغوب فيه عند الناس في هذه الحياة، إلا أنه شأنه عظيم عند الله لما أريق في سبيل الله، فإنه يأتي يوم القيامة ويخرج الدم ولونه لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك هذا الذي يخلوه من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهو دال على فضل الصيام. ثم هنا مسألة من المسائل الفقهية يريدها بعض الفقهاء عند ذكر هذا الحديث، وهي الاستياك للصائم، هل الصائم يستاك في آخر النهار أو لا يستاك؟ من العلماء من قال لا يستاك، لأنه يذهب الخلوف ويذهب الرائحة التي تنبعث من الجو، قالوا فلا يستاك. ومن العلماء من قال يستاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن من الصلوات الخمس صلاة العصر، وهي تقع في آخر النهار، والإنسان مأمور بأن يستاك عند كل صلاة، ويدخل في تلك الصلوات صلاة العصر. والقول بأنه يستاك هو الراجح لدلالة هذا الحديث عليه، وما يحصل من الأجر والثواب وما يحصل من الريح التي تنبعث من الجوف لا ينهبها السواك، وإن كان قد يخفف، إلا أن الرائحة تنبعث من الجوف ولو وجد السواك في الفم، لأن السواك هو في الفم ولا يتعدى الفم، ولكن الرائحة التي تنبعث من الجوف تنبعث وتخرج من الجوف ولو ساك الإنسان، ولو ساك الإنسان فهي موجودة وغير مندفعة. وعلى هذا فالقول بجواز الاستياك للصائم أخذا بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن الصلوات صلاة العصر وهي في آخر النهار، فما دل عليه هذا الحديث مقدم على ما استنبط من ذلك الحديث. ثم من جهة أخرى كما أشرت، الرائحة التي تنبعث من الجوف لا يمنعها السواك، لأن السواك لا يتجاوز الفم، والرائحة التي تنبعث من الجوف تخرج من الجوف ولا يردها السواك، ولا يردها كون الفم تغيرت رائحته براحة طيبة فيتوجد هذه الرائحة التي تنبعث من الجوف. أيوة. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال يترك طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. هذا الكلام يقول قول الله عز وجل، وهو حديث قدسي، وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بإضافته إلى الله عز وجل، وهو وإن لم يضف إلى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث المختصر فهو معلوم، لأنه ما أحد يقول يدع شهوته وطعامه من أجل غير الله عز وجل، هو الذي يقول هذا، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله تعالى، هو الذي يقول هذا الكلام، وهو الذي قال الصوم لي كما في الرواية الأخرى التي ستأتي، الصوم لي، الذي يقول هذا هو الله، الذي يقول الصوم لي، والذي يقول يدع شهوته وطعامه من أجله هو الله سبحانه وتعالى، فهو من الحديث القدسية، وقد جاء التصريح بذلك في بعض الروايات كما سيأتي. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي يدلنا على فضل الصيام، وأنه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدخلها الرياء، لأنها أمور خفية بخلاف العبادات الأخرى، فإنها تظهر للناس، الصلاة تظهر للناس، والحج يظهر للناس، والزكاة تظهر للناس، ولا لن تظهر إلا للفقراء، فإنهم يعرفون الفقراء أن هذا منفق. لكن الصوم يمكن الإنسان أن يصوم ولا أحد يعلم أنه صائم إلا الله سبحانه وتعالى، ويمكن الإنسان أن يفطر في نهار رمضان ويظن الناس أنه صائم وهو غير صائم، والله تعالى هو المطلع عليه. فقال يترك طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. ثم ذكر الشهوة هنا المقصود بها الجماع، وهذا يوضح بأن الإنسان ممنوع من هذا وهذا، وأنه إذا وجد الأكل والشرب والجماع عمدا فإنه يفطر وعليه القضاء، وإذا وجد منه هذه الأمور فإن عليه القضاء، وإذا وجد الإنزال من الإنسان بتسببه فإن عليه القضاء، لأنه داخل تحت قوله يترك شهوته. فإذا استفرغ شهوته وقد منع من ذلك في حال الصيام، وهو مثل ما لو أكل وشرب في حال الصيام متعمدا، فإنه يكون مفطرا بأكله بشربه، يكون مفطرا بأكله وشربه وجماعه، أو إنزاله المني بمعالجته وبفعله فإنه يكون مفطرا بذلك، إلا أنه لا يكون عليه كفارة فيما إذا كان بغير الجماع. أما إذا كان الجماع بالإنزال، إذا كان الإنزال بالجماع أو لم يكن إنزال، إذا وجد الجماع فإنه عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل، لأن الإنسان إذا أولج سواء أنزل أو لم ينزل هو مجامع والكفارة لازمة عليه. لكن الإنزال بغير الجماع عليه القضاء ولا كفارة عليه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. أيوه. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. الصيام لي وأنا أجزي به، أيضا هذه الجملة مثل التي قبلها، كل الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقول ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وليس فيه التصريح في قال الله في هذه الرواية المختصرة، ولكن جاء التصريح بها في بعض الروايات الأخرى من حديث أبي هريرة هذا، يقول فيه الرسول قال الله تعالى، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وقوله الصوم لي، الأعمال كلها لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلماذا قيل للصيام أنه لله مع أن الكل لله وكل العبادات لله؟ هو ما أشرت إليه من أن هذا من الأمور الخفية، والصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع إليه إلا الله ولا يدخله الرياء، إلا أن يتحدث الإنسان وقال إني صائم، يعني يخبر الناس بأنه صائم إذا كان يصوم، فهذا يدخله الرياء بالقول، ولكن بالفعل ما يدخله الرياء، لأنه أمر خفي ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى، يخفيه الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإضافته إلى الله عز وجل مع أن العبادة كلها لله، لأنه يثيب عليه بغير حساب، ولكونه لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. والحسنة بعشر أمثالها، نعم، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، هذا بالنسبة للأعمال غير الصيام. وأما الصيام فإن الله تعالى يقول فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وقد جاء في الحديث أوله يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، يعني يجزيه بغير حساب. قال باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو دال على فضل الصوم من وجوه كثيرة، من وجوه عديدة. أولها إضافته إلى الله عز وجل. وهذا الحديث فيه التصريح بأنه حديث قدسي لأنه قال في أوله يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يقول الله عز وجل، فصرح في أوله بأنه من كلام الله عز وجل وأنه حديث قدسي والمتكلم به هو الله سبحانه وتعالى، وهو دال على فضل الصيام، يعني إضافته إليه وأنه يجزي به بغير حساب يدل على فضله. وغير ذا وما سوى ذلك قد مر في الحديث الماضي في الحديث السابق، إلا ما جاء في آخره للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، لماذا؟ لأنه أتم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهو يفرح لأنه وفق لأداء هذه العبادة، وكل يوم يمضي من رمضان يفرح، وإذا جاء آخر الشهر وأفطر في آخر يوم رمضان فرح فرحة أكبر وأعظم، لأنه وفق لإتمام شهر الصيام، وفق لإتمام شهر الصيام. ولهذا شرع للناس عبادتان عند إتمام الصيام هما زكاة الفطر وعيد الفطر، زكاة الفطر وعيد الفطر، شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي إتمام الصيام. فهذا من الفرح بكون الإنسان يفطر يفرح عند فطره لأنه أدى عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه الذي يلقى جزاءه وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فهو عندما يلقى الله سبحانه وتعالى ويثيبه على صيامه يفرح الفرحة الكبرى والفرحة العظمى، ففرحة في الدنيا لإتمام العمل الصالح، وفرحة في الآخرة لوجود ثواب العمل الصالح الذي هو الصيام. نعم. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ثم أورد حديث أبي هريرة حديث سهل، ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه المتفق على صحته أيضا، وكل الأحاديث التي ندرسها متفق على صحتها وكلها لفظها للبخاري كما هو معلوم. حديث سهل بن سعد يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، يقال أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد، باب في الجنة يقال له الريان مخصص للصائمين، والجنة لها أبواب ولها أسماء، وقد جاء في بعض الأحاديث تسمية بعضها، وهو الحديث الذي يقول فيه أن الإنسان إذا أنفق زوجين في سبيل الله قيل له يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وأسماؤها التي وردت أو التي ذكرت هي بأسماء العبادات، باب في الجنة قال باب الصلاة، وباب في الجنة قال باب الزكاة باب الصدقة، وباب في الجنة قال باب الجهاد، وباب الصيام قال باب الريان، ما قال باب الصيام، ما يسمى باسم العبادة ولكن يسمى باسم الريان. لماذا؟ لأن الري يشعر بعدم العطش، لأن الريان يشعر بالري الذي هو ضد العطش، ولما كان الصائمون عطشوا أنفسهم لله عز وجل في الحياة الدنيا أدخلهم الله من باب يقال له الريان الذي يشعر بعدم العطش، ويشعر بالري الذي هو ضد العطش، فلهذا يقال له الريان، وجاء تسميته بالريان، وهو يدل على فضل الصيام وأنه خاص بالصائمين الذين يتقربون الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، والذين يودون هذه العبادة العظيمة على وجه المشروع. قال: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم أورد حديث أبي سعيد نعم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري، أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمراد بسبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، يطلق إطلاقا خاصا يراد به الجهاد في سبيل الله، ويطلق إطلاقا عاما يراد به كل طاعة الله عز وجل، كل الطاعات يقال لها في سبيل الله، لكنه يطلق إطلاقا خاصا ويراد به الجهاد، ويراد به الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في قسمة الصدقات ذكر طاعات متعددة وذكر معها سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فسبيل الله ذكر مع 8، والمراد به الجهاد في سبيل الله، والمراد به الجهاد في سبيل الله، والمراد بالصيام حيث يقوى، حيث يكون الإنسان عنده قوة عليه، لأنه يكون بذلك جمع بين عبادتين، عبادة الجهاد وعبادة الصيام. أما إذا كان يشق عليه أو يترتب عليه أضعافه عن مهمته في الجهاد في سبيل الله فعدم الصيام له هو الذي ينبغي. لكن من قدر عليه ولم يترتب عليه تفويت حق وحصول مضرة فإنه يكون بذلك جمع بين الحسنين، حسن الجهاد في سبيل الله وحسن صيام يوم في سبيل الله ممن هو مجاهد في سبيل الله عز وجل. وإذا حصل إضعاف للإنسان وإلحاق ضرر به وتفويت مصلحة وهي قوته ونشاطه في مقابلة الأعداء فإن الصوم لا يصلح ولا ينبغي، بل الشيء الذي هو مقدم عليه كونه يفرغ نفسه له ويقوي نفسه له هذا هو المطلوب في حقه. أما إذا لم يحصل له ضرر ولا يترتب على ذلك تفويت هذه المصلحة وعنده قوة ونشاط ويمكن أن يجمع بين الحسنين فله ذلك، وهذا هو الذي يراد به الحديث. قوله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني الخريف هو فصل من فصول السنة، ويطلق ويراد به السنة لأن المراد 70 سنة، يعني مسيرة 70 سنة، ويطلق على الكل اسم البعض، ويطلق على السنة يقال خريف، يعني سبيل خريف 70 سنة، مثل ما يقال عن الأسبوع جمعة أو سبت، يعني يطلق على الكل اسم البعض فيقال عن الأسبوع جمعة ويقال عنه سبت، ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الجمعة كان، ما رأينا الجمعة سبتا يعني أسبوعا، يعني ما رأوا الشمس يعني ما انحجبت عنهم مدة. وكذلك ما جاء في الحديث كان يذهب إلى قبى كل سبت، فسر بأنه كل أسبوع، وفسر بأنه يوم السبت بالذات. الحاصل أنه يطلق على الشيء اسم بعضه، وهنا أطلق الخريف على العام لأنه من إطلاق يعني بعضه على كله، لأنه لا شك أن الخريف هو في السنة ما يأتي في كل سنة مرة الخريف، ومن المعلوم أن الخريف معه ربيع وشتاء وصيف، الفصول 4، ولا يأتي الخريف إلا بعد ما تمضي هذه. فإذا مضى 70 خريفا معناه مضى 70 سنة، 70 خريفا 70 سنة. نعم. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم ورد حديث أبي هريرة، ثم ورد حديث أبي هريرة المتعلق بالأكل والشرب نسيانا، إذا أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فهل يفسد صومه أو يصح صومه؟ ذهب جمهور العلماء إلى العمل بهذا الحديث، وهو أنه يتم صومه ولا يقضيه وصومه صحيح. وجاء عن مالك رحمه الله أنه يتمه ويقضيه، ولكن التعليل الذي جاء في آخر الحديث يدل على أنه لا قضاء عليه، لأنه قال فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا شيء ساقه الله عز وجل إليه، ولو كان يتحتم عليه ولو كان صومه فاسدا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضاء وأرشد إلى أن الصوم غير صحيح، ولهذا قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فذهب جمهور العلماء إلى صحة الصوم وأنه لا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا، وذهب مالك رحمة الله عليه إلى أنه عليه القضاء، وما قاله الجمهور هو الواضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحكم في حقه لو كان الحكم عليه هو القضاء، وكونه علله بأنه أطعمه الله وسقاه فهذا شيء لا يؤثر، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الوصال: يطعمني ربي ويسقيني وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ثم فيما يتعلق بالجماع وكون الإنسان يجامع ناسيا، هل حكمه كذلك؟ بعض العلماء ذهب إلى أن حكمه كذلك، وفيه إشارة النووي في ترجمة الباب الذي ذكره من أبواب التي بوب بها لصحيح مسلم، يعني حيث سوى بين الأكل والشرب والجماع وأنه لا قضاء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النسيان ما ورد في الحديث فيما يتعلق بالأكل والشرب، وأنه يختلف حكمه، وأن عليه إذا جامع ناسيا أن يقضي، وذهب بعضهم إلى أن عليه الكفارة أيضا مع القضاء، عليه الكفارة مع القضاء، كما سبق أن أشرت إليه في درس مضى، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن من جامع ناسيا فإن عليه القضاء والكفارة، قالوا لأن الرجل الذي جاء ويعني وقد أخبر أنه جامع أهله في نهار رمضان والرسول أخبره بالكفارة، وقالوا أنه لم يستفصل، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في القول، وقد عرفنا الجواب عن ذلك فيما مضى أنه لا كفارة عليه، لأن حال الرجل الذي سأل واضح بأنه متعمد، حيث جاء قال هلكت، وحيث قال احترقت، والناس لا يحصل منه هذا الشيء، وإنما هو فعل المتعمد، وإنما هو فعل المتعمد. باب صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان، واستحباب ألا يقلي شهرا عن صوم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ثم ورد حديث عائشة، نعم، ثم ورد حديث عائشة المتعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان كيف كان يصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر، وفي بعض الأحيان يكثر الصيام حتى يقولوا لا يفطر يكمل الشهر صائم، وأحيانا لا يصوم حتى يقولوا ينتهي الشهر وهما صام. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بأن لا يخلى شهر من صيام، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي فيه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم، وهو مثل حديث أبي هريرة، وفيه التوصية بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن الإنسان يحرص على أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الدهر. فكان هديه عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله أنه كان يرشد إلى أن لا يخلى شهر من صيام، وكان هو لا يخلي شهر من صيام، ولكنه يستكثر أحيانا ويستقل أحيانا، يكثر أحيانا الأيام ويقللها أحيانا. ولهذا جاء في حديث عائشة: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، يعني معناه يكمل الشهر صائم، وكان يفطر في شهر حتى يقول خلاص ينتهي الشهر وهو ما صام، ولكنه لا يترك الشهر بدون صيام قل أم كثر. فهذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإنسان إذا حرص على أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإنه بذلك يحصل أجرا كأجر صيام الدهر، لأن صيام ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام يكون الإنسان صام الدهر كله، أي له أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وما كان استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، يعني معناه أنه ما من شهر من الشهور إنه لم يستكمله إلا رمضان، فإنه هو الذي يستكمله، وهو فرض وحتم على الناس. نعم. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، يعني معناه يكثر صيام شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك المحرم، هذا من الشهران يكثر فيه من الصيام، وشهر شعبان أكثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. ثم أورد حديث عائشة المتعلق بصيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ما رأته يصوم مثل ما كان يصوم شهرا إلا ما كان يصوم شعبان، فكان يصومه كله. لكن كله هنا يعني جاء عنها الأحاديث الدالة على أن المقصود به الغالب والأكثرية، لأنها قالت: ما رأيته استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، ما رأيته استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. وإذا فكله هنا يراد به الغالبية العظمى منه وأكثريته، فإنه كان يكثر الصيام منه ولا يفطر منه إلا القليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إيش قال؟ خذوا من العمل ما تطيقون. ثم قال: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني العمل الذي تعملونه اعملوا الشيء الذي تطيقونه وتداومون عليه، ولا تكثروا العمل الذي تنقطعون عنه بسبب الإكثار وحصول المشقة، فإن العمل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا جاء في الحديث: إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن القليل الذي يكون مع الإنسان يكون معه باستمرار، والقليل مع الاستمرار يصير كثير، القليل مع الاستمرار يصير كثير. ثم أيضا الإنسان عندما يداوم على العمل، إذا مات الإنسان في أي وقت يكون عامل ومؤدي عمل، لكن الإنسان الذي يقبل على العبادة في وقت ثم يهملها في وقت قد يأتيه الوقت الموت في وقت الإهمال، لكن المداوم على العمل القليل إذا جاء الموت يأتيه وهو على عمل صالح. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني معناه إذا داومتم على الطاعة يأتيكم الموت وأنتم على حالة حسنة، هذا هو معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان ما يعرف متى يموت حتى يحسن العمل عند الموت، لكنه إذا داوم في أي وقت يأتي الموت الإنسان على عبادة وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى. عليكم من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، يعني العمل اللي تداومون عليه وتطيقون الاستمرار عليه خير من الذي تكثرونه في وقت ثم تنقطعون عنه. أيوة. فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى أن تملوا أنتم فهو لا يمل. وعلى هذا فالله تعالى لا يوصف بصفة الملل، لا يوصف بصفة الملل، لأنه معناه لا يمل حتى أن تملوا، فالملل منفي عنه ولو مللتم، وحتى أن تملوا أنتم هو لا يمل، فالملل منفي عنه. ومن العلماء من أثبت أن هذا يدل على صفة من صفات الله وأنه يليق به كالمكر والكيد والاستهزاء وغير ذلك من الصفات التي تضاف إلى الله على وجه يليق بكماله وجلاله. لكن الذي يظهر بأنه لا يدل على الصفة لأن الله تعالى نفى عن نفسه الملل، ولو ملوا حتى أن ملوهم فإنه لا يمل سبحانه وتعالى. أيوة. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قلت. الإنسان إذا كان معتاد أن يصلي صلوات نافلة وهي قليلة وداوم عليها هذه أحب العمل إلى الله عز وجل، لما في المداومة من حصول الكثرة على مر السنين والدهور. ثم أيضا من الجهة الثانية التي أشرت إليها وهي أن الإنسان عندما يكون مداوم في أي وقت يأتيه الأجل يأتيه وهو على عمل صالح وهو على عمل حسن وهو مداوما على عبادة طيبة. وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه وإن قلت. وجاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة داوم عليها أثبتها. ولهذا جاء أنه لما فاتته سنة الظهر ركعة الظهر التي كان يداوم عليها لشغل قضاها بعد العصر ثم داوم عليها بعد العصر. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني المداومة على هذه الصلاة بعد العصر هي من خصائصه، لأنه جاء عن أم سلمة أنها قالت أفنقضيهما إذا فاتتنا يا رسول الله، قال لا. فدل على هذا على أنه من خصائصه وأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة داوم عليها عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. ثم ورد حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم في الشهر حتى يقول لا يفطر، الشهر يعني كمل صائم، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، ولكنه يصوم في آخره، وما كان يخلي شهرا من صيام. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.